نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء المبارك. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. نحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وهدى للتي هي أقوم، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به المستمع أبو محمد من مكة المكرمة، يقول فيه: ما موقف المسلم مما يجري من أحداث في القدس وفلسطين، وما الواجب تجاه هذا الأمر؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقبا خاشعا، ولسانا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. هذا السؤال حول القدس الشريف وفلسطين وما يجري فيها من أحداث، ولا سيما في هذه الأيام، ولا شك طبعا أنها هي قضية اليوم وقضية كل يوم، وهي لا شك أنها يعني فلسطين أولا يجب أن يتقرر أنه يملكها المسلمون أجمعون، ليست لجيل دون جيل، بل هي ملك لكل أجيال الأمة إلى قيام الساعة. وإن ضعف ضعفاء أو حصل نوع من الخذلان أو التخاذل في بعض الظروف والأحوال، فلا شك أن الله عز وجل حافظ دينه ويهيئ لهذا الدين من يحفظه، على حد قوله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفلسطين جزء عزيز وغالي من ديار الإسلام، وجزء من أيضا ديار الشام، وهي أرض مقدسة وبلاد مباركة باركها الله عز وجل وبارك فيها، ودلت على ذلك النصوص المتكاثرة من الآيات والأحاديث. يقول عز شأنه في إبراهيم ولوط: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. ويقول في سليمان: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي ديار النبيين ومأوى الصالحين، وهي أرض المحشر والمنشر، ودار القبلة الأولى، ومنتهى المسرى، ومنطلق المعراج، وهي ديار الثغور والمرابطات، ومهاجر إبراهيم، وديار أيوب، ومحراب داود، وعجائب سليمان، ومهد عيسى، وبسرى محمد ومعراج عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في ذكر بعض خصائص بلاد الشام وفضائلها: فيها الطور الذي كلم الله عليه موسى، والذي أقسم الله به في سورة الطور وفي سورة التين، وفيها المسجد الأقصى، ومبعث الأنبياء، وهجرة إبراهيم، وإليها مسرى نبينا ومعراجه، وبها ملكه وعمود دينه وكتابه، وإليها المحشر والمعاد، كما أن مكة المبتدأ فمكة أم القرى، والشام إليها يحشر الناس. فمكة مبدأ وإيليا معاد، هذا كلام الشيخ. ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وظهور تمامه حتى يمكن المهدي بالشام. فمكة هي الأولى والشام هي الآخر، هذا كلام الشيخ. وأيضا تأملوا هذا الترابط العجيب، حيث أقسم الله عز وجل بالطور ثم أقسم بالبيت المعمور في قوله عز شأنه بسم الله الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وأيضا ترابط آخر في قوله عز شأنه بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. على هذه الأرض صدت جموع التتار من الشرق، واندحرت رايات الصليبية من الغرب، وعليها تندحر بإذن الله أعلام اليهود وتنكس رايات العدوان. إذا أحب المسلمون الرشام من فلسطين وشدت إليها قلوبهم وتعلقت بها نفوسهم، فإنهم إنما يحبون ويتعلقون بأرض تهوي إليها النفوس وديار النبيين وميراث المرسلين. فلا غرو أن ترتبط بالعقيدة، ولا جرم أن تتمسك الأمة بها وبكل شبر منها، فلا يستكثر عليها جهاد ولا تصل دونها تضحية. وليس عظيما أن يتساقط الشهداء على ثراها المبارك الطهور المقدس. من هنا ينبغي أيضا كذلك أن يطمئن المسلمون عموما، وتبلغوا هذه الكلمة خصوصا، أن الأعداء لن ينجحوا في إيقاع الضرر بهذه الأمة، ولكن قد يصيبهم أذى، كما قال عز شأنه لن يضروكم إلا أذى. وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين في الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا أهل الإيمان يكثرون ويقوون بإيمانهم وثقتهم بربهم وصدق إيمانهم وابتغائهم وجه ربهم. أما غيرهم فقد اغتروا بميزان المادي أو الكثرة العددية. وهذه كلمة خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول، وهو من هو في القيادة العسكرية والنظر إلى الكثرة والقلة، يقول: أرى والله إن كنا إنما نقاتل بكثرة القوة هم أكثر منا وأقوى علينا، وما لنا بهم إذا انطاق، وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض تغني عنهم شيئا. ويقول رضي الله عنه: إنما يكثر الناس بالصبر ويقلون بالخذلان. ولقد قال بعض السلف: لا تغتر بطريق الباطل وإن كثر فيه الهالكون، ولا تستوحش من طريق الحق ولو قل فيه السالكون. هذه هي المعالم التي ينبغي أن تعرف أو تستبان في مثل هذه الظروف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم. أحبتي الكرام، لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل مستمع النيل سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: لدي سؤالان. السؤال الأول: أنا حلفت قلت آخر عيد لي في السعودية، والكلام هذا كان لعيد الأضحى الماضي. الآن عندي ظروف مادية منعتني أن أسافر إلى بلدي، أفيدوني جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. على كل حال، ما دام أنك حلفت على يمين ثم لم تتمكن من أدائها أو الظروف، فعلى كل حال لعل الأحوط في هذا يعني هو أنك تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام المعتاد، ما يعادل 15 كيلو تقريبا من الأرز أو الأبر، أو تكسو 10 مساكين كذلك أيضا الكسوة المعتادة، وحسب كل أهل بلد عرفهم الرجال أو النساء، أو تعتق رقبة. فأنت مخير بين هذه الثلاث. فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام ولا تكون متتابعة، الأفضل أن تكون متتابعة. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لي أن أؤدي العمرة لي ولوالدي بإحرام واحد فقط؟ بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. لا ينعقد الإحرام عن اثنين، النسك لا ينعقد عن اثنين سواء كان حجا عمرة، وإنما يكون عن واحد. أما الدعاء أشرك في الدعاء فتشرك من شئتها من الدعاء، تشرك والديك وأهلك وذريتك وأحبابك وإخوانك المسلمين، الأمر فيها واسع. أما الإحرام فلا ينعقد إلا عن واحد، ولهذا تعقد عن أحد والديك، والعادة كما هو معلوم أن تقدم الأم في إحرام ثم بعد ذلك في إحرام آخر تحرم عن أبيك أو عن من تريد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع إبراهيم من مكة المكرمة يقول في سؤاله: الرجاء إفادتنا عن زكاة المال، هل يجوز دفع الزكاة من المال العادي أم من المال الذي حال عليه الحول؟ يعني كأنك في سؤالك تقول يعني أخ إبراهيم أنه يعني هل المال يخرج من نفس الذي بلغ حوله، أو تخرجه من نقد آخر، أو حتى ولو كان أيضا برا أو كان سائمة، هل من نفس العين أو من جهة أخرى؟ الواقع الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. يقول العلم يجوز لك أن تخرج الزكاة من هذا المال أو من غيره، سواء من هذا المال الموجود أو من غيره، وتخرجها مما تملك من مال. ونقل الإمام ابن حزم الاتفاق على هذا، فقال: لا خلاف بين أحد من الأمة من زماننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاته بر أو شعير أو تمر أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع، ومن غير ذلك التمر، ومن غير ذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك، فالأمر في هذا واسع، سواء أعطى من تلك العين أو من غيرها أو مما عنده أو مما يوهب له أو ما يشتريه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل إبراهيم محمد يمني مقيم في المملكة، يقول بأنه يسافر يوميا ما يقارب 700 كيلو، ويقول: في بعض الأحيان أصل إلى البلد آخر صلاة المغرب حتى قبيل العشاء، فأصلي المغرب والعشاء قصرا، هل هذا الفعل صحيح، وبماذا تنصحونني؟ ذكرت أن أخ إبراهيم أن المسافة 700 كيلو، ولا شك أن هذه إذا كانت مسافة بين البلدين الذي تذهب منه والذي تذهب إليه هي 700 أو حتى أقل من ذلك، فهذه مسافة قصر كما هو معلوم، لأن مسافة القصر ما يقارب 80 كيلو أو ما يقارب ذلك، 83 كيلو أو 80 كيلو أو ما يقارب ذلك، هذه مسافة قصر تكون بين المدينتين أو بين البلدين أو المنطقتين التي تسافر تتردد بينهما. فإذا كان الأمر كذلك فنعم لك أن تقصر وتفعل الأرفق بك، ما دام أنك في حال السفر سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا وصلت إلى بلدك، وصلت إلى بلد الإقامة الذي أنت فيه، ينتهي السفر، فإذا كنت ما صليت في الطريق قصرا ولا جمعا فإنك تصلي تماما. لو وصلت العشاء في بلدك الذي فيه أهلك والذي أنت مقيم فيه فإنك تصلي العشاء أربعا، أما إذا كنت صليت في الطريق وقبل أن تصل فإنك تصلي العشاء ركعتين، وتجمع إن شئت أن تجمع المغرب مع العشاء، سواء كما قلنا جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق بك، ما دام أنك لم تصل بعد إلى بلدك التي هي بلد إقامتك، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز مصافحة المرأة العجوز حتى لو كانت أجنبية؟ الذي عليه المحققون أنه لا يجوز للمرأة، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة ولو كانت كبيرة، ولو كانت مسنة، فما دام أنها من الأجنبيات فإنه لا يصافحها، وهذا هو الذي عليه أهل التحقيق، وهو لا شك طبعا هو الذي يعني، لأن النصوص التي وردت ليس فيها تخصيص لكبير أو صغير، وإنما النهي عن مصافحة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء كما عند كما رواه الإمام مالك وأحمد والنسائي وغيرهما. فالأصل هو المنع من هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من الأخت مريم محمد من المدينة المنورة، تقول بأنها تدعو ليل نهار على بنات زوجها المتزوجات، حيث أنهن ظلمنها وحرموها من بيتها، فهل فعلها هذا جائز وما توجيهكم بارك الله فيكم؟ على كل حال لا شك يعني الذي يقال مبدئي في هذا الأول، لأن لا شك أن الإنسان قد يبتلى، ولا سيما أيضا الأسر يكون فيها لا شك أن أحيانا بعض الاحتكاكات وبعض يعني ما أحيانا يعني يحتاج المسلم أن يصبر ويتحمل، ولا سيما أنها أسرة وفيها رحم وفيها سواء يعني كما عبرت الأخت أنها يعني بنات زوجها، وكلها يعتبرون من الأقارب والأسرة، فالأصل ينبغي الإنسان أن يتحمل وأن يصبر على مثل هذه الابتلاءات، لأن طبيعة الأسر لا تخلو البيوت من مشكلات. لكن على كل حال لا شك أن من ظلم يجوز له أن يدعو على من ظلمه، ولكن ينبغي أمرين: أولا أن يتأكد الإنسان أنه مظلوم، لأن أحيانا الإنسان قد يقول أنه مظلوم وهو ليس مظلوم يعني، فأحيانا فيما نرى بعض الناس يعني قد يعني يرى أنه مظلوم أو يرى أنه، بينما هو الواقع أنه قد لا أقول أنه هو ظالم، لكن الآخر أيضا قد يكون بينهم نوع من المجادلات والمشادات التي قد لا يكون فيها هذا ظالم ولا هذا ظالم، وإنما هذا رد وهذا مردود عليه. فكان ينبغي أن يلحظ المسلم هذا، المسلم والمسلمة. والأمر الثاني كما قلنا، إذا كان مظلوم له أن يدعو على من ظلمه، لكن ينبغي كذلك أيضا إذا دعا أن لا يعتدي في الدعاء حقيقة، يعني بحيث أنه يعني ولا يدعو بالأدعية الشديدة كالهلكة أو يدعو أن يجعله في جهنم ونحو ذلك أو يهلكه، هذا لا ينبغي، إنما يدعو بأن قد يكون الجزاء من جنس العلمان، جزاء سيئة مثلها، فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ولكن لا شك أن الأفضل من ذلك هو الإحسان والعفو، ولهذا قال عز شانه: وجزاء سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فكان ينبغي هذا، ولكن على كل حال لا مانع إذا كان إنسان مظلوما أن يدعو على من ظلمه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا عندي حصالة أضع فيها النقود عندما أشتري، ويتبقى معي 10 ريالات أو 5 أضعها في هذا الصندوق حتى أصبح لدي حوالي 2000 ريال أو أكثر. سؤالي: هل على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ لا شك أن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول تجب فيه زكاة مهما كانت طريقته، ما دام أنه نقد نقدين وأحد النقدين ومال سائل كما يقال بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. وهنا 2000 ريال، 2000 ريال يعني لا شك أنه معلوم أنه يقدر بنصاب الذهب مثلا، وإذا بلغ كما يقول في الذهب 85 جرام يكون قد بلغ نصابا. ينظر كم يعني قيمة الجرام بالنسبة للعملة التي فيها المبلغ الريال مثلا، إذا كانت 2000 ريال مثلا، وأنا لا أستطيع أن أقول أن 2000 فيها زكاة وما فيها زكاة حقيقة، إنما أقول تنظر قيمة الجرام من الذهب كم تساوي من الريالات، فإذا كان الجرام مثلا إذا كان الجرام الذهب يساوي 60 ريال مثلا أو 40 ريال، تضرب 40 ريال في 85 جرام ذهب، فإذا بلغ يعني 2000 ريال وأكثر فهذا يدل على أن 2000 ريال بلغت النصاب، وإذا كانت أقل القيمة إذا كانت ضرب 60 في 85، ولا شك أن 60 لو قلنا إن الجرام سعره 60 ريال والنصاب 85، فإن حاصل ضرب 60 في 85